الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. قبل أن نبدأ إخوتي الكرام درسنا لهذا اليوم من شرح المقدمة الجزرية ثم يليها القراءة برواية السوسي، نبدأ بأبيات للإمام السخاوي رحمه الله، ثم نشرع إن شاء الله فيما توقفنا عنده من أبيات الإمام الجزري رحمه الله رحمة واسعة. فيقول الإمام السخاوي رحمه الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. رحمه الله رحمة واسعة الإمام السخاوي. توصلنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وتكلمنا عن هذا البيت وانتهينا ولله الحمد من معرفة قول الناظم في هذا البيت: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فركز الناظم رحمه الله على إظهار الغنة في هذين الحرفين حال تشديدهما بغنة زائدة، وتعرفنا على محل تشديدهما ومقدار هذه الغنة ومراتبها وكل الأمور التي تخص الغنة في الدرس الماضي. فاليوم إخوتي الكرام نكمل ما ذكره الناظم رحمه الله بعد هذه المسألة والتي لها تعلق بالغنة. فلذا هو بدأ إخوتي الكرام ببيان الغنة الدرس الماضي عندما أخذنا قول الناظم: أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. الآن الناظم رحمه الله بعد هذا البيت يذكر أمور أيضا داخلة في هذا أو في هذه المسألة وهي الغنة. فقال الناظم رحمه الله: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى، وعليكم السلام ورحمة الله، باء على المختار من أهل الأداء. فقوله رحمه الله وأخفيا فعل أمر عطفا على وأظهر، عطفا على وأظهر. وكما ذكرنا سابقا إخوتي الكرام أن الناظم رحمه الله يحذر دائما ويأتي بالأحكام بصيغة الأمر. فكلمة أخفيا من نفس الأسلوب أنت يا قارئ القرآن، وأكد عليها بنون التوكيد الخفيفة فرجعت ياؤها فأصبحت وأخفيا. وقوله الميم هو ما يقع عليه الفعل، فهو إذن منصوب الميمة، وأخفيا الميمة. إن تسكن بغنة الندى، ولدى بمعنى عند، ندى هنا بمعنى عند، باء على المختار من أهل الأدى، ومعروف كلمة الأدى أصلها الأداء بالهمز، ولكن الناظم رحمه الله قصرها للوزن، وهي أيضا على قراءة الإمام حمزة وهشام. فهنا الناظم رحمه الله يريد أن يبين حكم الميم الساكنة. والميم الساكنة أخوتي الكرام، إذا أردنا أن نعرف الميم الساكنة نقول هي الميم العارية عن الحركة، وسكونها ثابت وصلا ووقفا. هذه هي الميم الساكنة التي يتكلم عليها علماء التجويد في أحكامها الثلاثة، نحو أتى أمر الله. نلاحظ الميم في أمر الله ساكنة وقفا ووصلا. فإذا المحترزات أخوتي الكرام من هذا التعريف للميم الساكنة، فنحترز إذا من الميم المتحركة، فليس لنا عمل فيها في هذا الدرس. وكذلك الميم المشددة وأخذناها في الدرس الماضي، والميم المتحركة ولكن حركتها حركة عارضة، أي أنها ساكنة وقفا ومتحركة وصلا. متى تكون هذه الميم إخوتي الكرام ساكنة وقفا، أو نقول أن هذه الحركة حركة عارضة عليها؟ متى نقول أن هذه الحركة حركة عارضة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم إخوتي الكرام، عند التقاء الساكنين، أحسنت أخي الحبيب آدم، ومثاله ما ذكرته الأخ مسلم بارك الله فيها، أميرتابوا. نلاحظ أن الميم هنا أصلها السكون، ولكن تحركت هذه من أجل التقاء الساكنين. نعم التقاء الساكنين. نعم، وهناك أيضا مسألة أخرى تتحرك فيها الميم إخوتي الكرام، وتكون هذه الحركة حركة عارضة، ولكن ليست في مسألة التقاء الساكنين. أين تكون هذه الميم أيضا؟ نعم، أين قراء ورش؟ رواية ورش ميم الجمع من أجل التقاء الساكنين. نعم، إذن عليكم الصيام. نعم نعم، عند الهمز، أحسنت أخي آدم بارك الله فيك. نعم، حال النقل، حال النقل، حال النقل تتحرك الميم عند ورش رحمه الله. عندما نقول مثلا واعلم أن، نقول واعلم أن، فإذا هذه الميم كان أصلها ساكن وحركت. أما ميم الجمع فهي داخل أيضا من الساكن العارض من أجل التقاء الساكنين. نعم، فإذا هذا نحترز منه، لا نريد هذه الميم الساكنة التي تحركت في العرب، ولا نريد الميم المتحركة، ولا نريد الميم المشددة. فعلينا إذا درسنا هذا هو عن الميم الساكنة وقفا ووصلا. نعم، وهذه الميم إخوتي الكرام تقع في الأسماء، مثالها مثلا الحمد. الحمد، الحمد اسم، فهذه الميم يمكر بك الذين، الميم في يمكر هذه الكلمة فعل، وأتت الميم ساكنة فيها. وتأتي في الحرف، هل تأتي في الحروف إخوتي الكرام الميم الساكنة أم لا تأتي؟ نعم، نريد الحركة إخوتي الكرام لكي يعني لا، نعم تأتي، أحسنتم، تأتي في الميم أيضا التي هي تدخل فقط وتكون حرفا. مثال مثلا أم لهم، أم لهم هذا حرف، وتكون أيضا في ميم الجمع. مثال ولكم في الأرض، ولكم في الأرض. وتأتي أيضا في موضع آخر إخوتي الكرام في غير هذه الحروف وغير الأسماء وغير الأفعال، تكون في موضع يرد في القرآن الكريم. نعم ميم الجمع، أحسنت، ولكن ترد هذه الميم ونتعامل معها في الحروف المقطعة. ما شاء الله بارك الله فيك. نعم الأخ شمال، يعني لا بروكس، الأخ الذي يعني كتبها في الحروف المقطعة، أحسنت أخي المجاهد، نعم في الحروف المقطعة. إذا أخوتي الكرام أينما ترد هذه الميم الساكنة في فعل أو في الاسم أو في الحرف أو في الحروف المقطعة، الحكم جار عليها مما سوف نذكره وما يذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم فإذا تكون أيضا في الحروف المقطعة كألف لام ميم طاسين ميم، كألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، وهكذا. نعم ولهذه الميم أخوتي الكرام، أو هذه الميم تقع متوسطة، هذه الميم الساكنة تقع متوسطة وتقع متطرفة، تقع متوسطة وتقع متطرفة. إذن الذي نريده أخوتي الكرام الآن، مما نريد أن نحكم على هذه الميم ونأتي لهذه الأحكام المذكورة عند الإمام ابن الجزري رحمه الله وعند علماء التجويد، الميم الساكنة سواء كانت في فعل أو كانت في اسم أو كانت في حرف أو كانت في الحروف المقطعة، سواء كانت متوسطة أو متطرفة، سواء كانت متوسطة أو متطرفة. والسكون لا يأتي في أول الكلمة، هذا معلوم، لأن اللغة العربية لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك إلا ما شذ من الأمور البسيطة كالوقف على بالروم. نعم فإذا هذه، نعم هذه إخوتي الكرام الميم الساكنة. فنهى إخوتي الكرام إذا اجتمعت مع الحروف العربية، إذا أتى بعدها حرف لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام. ولكن هنا ننتبه، نعلم أن الحروف العربية إخوتي الكرام عددها عند الجمهور كم؟ كم عدد الحروف؟ 28؟ لا، الحروف عند الجمهور 29 حرف، 29، نعم 29 حرفا، نعم هذا عند الجمهور. نعم ولكن هناك خلاف بين الألف هل والهمزة هل هما حرف أم لا، واضح؟ فإذا أصبحوا نقول أنها 29 حرف، ولكن مع الميم الساكنة نعم لا تأتي كل هذه الحروف، فسوف نستثني حرفا واحدا، وهو أي حرف إخوتي الكرام الذي سوف نستثني من وقوعه بعد هذه الميم الساكنة؟ هذه الأمور طبعا أنتم أخذتوها، ولكن نحن يعني نعرضها على أسلوب آخر ومن شرح الجزرية. نعم ما هو الحرف الذي